بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم بعد أن بدأ الإمام في شرح المسألة الثانية من مسائل الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عن تعيين الصلاة الوسطى، فقال إنه على 10 أقوال عرض لنا منها الوجه الأول. تمام يا ولدي تمام، فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن القول الأول هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر لأنها وسط النهار، واستشهد على ذلك بما قاله عدد من الأئمة. وقال إن الإمام مالكا روى في موطئه وأبا داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال والصلاة الوسطى صلاة الظهر. بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. هيا بنا هيا بنا. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثاني يا إخواني أنها العصر، لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. قال النحاس وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وسطى لأنها بين صلاتين، إحداهما أول ما فرض والأخرى الثانية مما فرض. وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه، وقاله الشافعي وأكثر أهل الأثر، واختاره ابن عطية في تفسيره وقال وعلى هذا القول الجمهور من الناس وبه أقول. واحتج بالأحاديث الواردة في هذا الباب، خرجها مسلم وغيره، ونصها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر، خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الوجه الثالث أنها المغرب. قال قبيصة بن أبي ذؤيب في جماعة والحجة لهم أنها متوسطة في عدد الركعات، ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، وبعدها صلاة جهر وقبلها صلاة سر. وروي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب، لم يحطها عن مسافر ولا مقيم، فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار، فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرا في الجنة، ومن صلى بعدها 4 ركعات غفر الله له ذنوب 20 سنة أو قال 40 سنة. الوجه الرابع